وغيره من علماء الحنابلة يرون أنه في مثل هذه الحالة يسقط التكفير لأنه يؤدي إلى التلوث، وأنه لم يقم دليل واضح يدل على وجوب التكفير إذا جمع المتطهر بين الوضوء وبين التيمم. فقالوا يتيمم إذا انتهى من الوضوء حتى لا يحصل له تلوث. تقدم الكلام على ذلك. هذا إذا كان في الحديث في الحدث الأصغر وهو الوضوء. ثم يبين المصنف هنا رحمه الله فيما لو كان حدثا أكبر، ويبين رحمه الله أنه لو كان هناك حدث أكبر وعنده بعض الماء الذي يكفي لبعض غسله فإنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فإنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فيكتسب الماء ثم يتيمم عما بقي إذا ثم يتيمم عما بقي يعني عن المواضع المجروحة التي لا يستطيع أن يتيمم عنها، ولا يشترط فيه ترتيب. لماذا؟ لأن غسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة، وهذا بخلاف الحدث الأصغر. وهذا من الفوارق بين الحدث الأصغر والأكبر، أن الحدث الأصغر يشترط فيه ترتيب وموالاة، لأن الله عز وجل لما أمر بالوضوء أدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين المغسولات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل العلم فلما أدخل الله عز وجل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهو الوجه واليدين والرجلين أدخله بينها، دل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب. أما في الغسل من الجنابة فإنه لا يشترط فيه الترتيب، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وليس في الآية ما يدل على وجوب الترتيب، لا يدل على وجوب الترتيب. فلذلك إذا جمع في طهارته بين الماء والتيمم بسبب الجروح في الطهارة الكبرى فإنه أيضا لا يشترط له الترتيب، لا يشترط له الترتيب. ولذلك قال المصنف فإذا خرج الوقت فإنه لا يبطل، فإنه لا يبطل إيش؟ لا يبطل غسله، لا يبطل غسله، لكن يبطل تيممه بخلاف الوضوء. وتقدم معنا أنه إذا خرج الوقت أن وضوءه يبطل. لماذا؟ لانقطاع الموالاة، لانقطاع الموالاة، لانقطاع الموالاة. نعم، لأن التيمم يبطل بدخول الوقت وبخروجه بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء. وجه بطلانه هنا الوجه البطلان هو دخول الوقت، بطلان إيه؟ التيمم والطهارة لا تتبع. فإذا وقع الحدث على بعض الأعضاء فإن الحدث يسري إلى الجميع، يسري إلى الجميع. نعم. ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت. ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت. لماذا؟ لأنه في الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الموالاة. فلو قدر أن إنسانا مثلا اغتسل مثلا عنده حصل عليه جنابة بعد الفجر، فاغتسل مثلا الساعة السادسة والسابعة بعض جسدي غسل، ثم بعد ثلاث ساعات أربع ساعات بعد ما نشف ما غسل من جسده غسل النصف الباقي مثلا، فهل غسله صحيح؟ نعم غسله صحيح، لأن الغسل من الجنابة لا يشترط له الموالاة بخلاف الوضوء. فلو أن إنسان توضأ بعض وضوء توضأ إلا القدمين لم يغسلهما، فلما نسفت أعضاءه بعد ساعة ونصف ساعة ذهب وغسل القدمين، هل يصح وضوء؟ ما يصح وضوء. لماذا؟ لأنه يشترط الموالاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على وجوب الموالاة، لأنه لو لم تجب الموالاة لأمره أن يغسل القدم أو يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء فقط. لكن النبي حكم ببطلان وضوءه بدليل بدليل أمره عليه الصلاة والسلام له بإعادة الوضوء كله. ومن هنا أخذ العلماء وجوب الموالاة. وتقدم معنا تعريف الموالاة، وأن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فلا يؤخر غسل يدين حتى يجف مع الوجه، هذا هو الموالاة. نعم. فليبطل التيمم فقط لعدم اعتبار الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء. بخلاف الوضوء، نعم. ويجب، فمعناته إذا أراد أن يعيد فإنه يتيمم عن إيش؟ يتيمم فقط عن الباقي، أما الغسل باقي. نعم. ويجب بدخول وقت كل صلاة طلب ماء على من عدمه، على من عدمه وظن وجوده. نعم. ثم بين المصنف رحمه الله أنه يجب على من عدم الماء طلب الماء إذا دخل وقت الصلاة، لأنه لا يخاطب بإيش؟ بالصلاة إلا إذا دخل وقت الوقت، ولا يخاطب بالطهارة إلا إذا دخل وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة عليه هنا يجب عليه، لكن قبل الصلاة، قبل دخول الوقت هل يجب عليه؟ لا، ما يجب عليه، وإن كان مستحبا يتهيأ، لكن محل الوجوب متى يجب عليه أن يبحث عن الماء؟ إذا دخل وقت الصلاة، لأنه إذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا ولا لا، لكن قبل وقت الصلاة، قبل دخول الوقت هو مخاطب بالصلاة؟ لا، غير مخاطب، لأن هذه الصلاة ما دخل وقتها. نعم. ولا يدري هل يدرك هذا الوقت أو ما يدرك، احتمال يتوفى ويموت قبل دخول وقت الصلاة. نعم. فإذا دخل وقت الصلاة وليس عندهما، يجب عليه عندئذ طلب الماء، يعني البحث عن الماء، يبحث عنه في رحله وفي راحلته وعن يمينه وعن يساره، ويتلفت ويسأل، وإن رأى أعلاما يظن أن عندها ماء فأعلام بئر أو نحو ذلك، أو رأى خضرة، خضرة لا يكون، الخضرة لا توجد خضرة غائبا إلا وعندها ماء، فليذهب ويستبرئ ويتيقن لعله يجد ماء، أو إن رأى أحدا سأله ويبحث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يوصف الإنسان بأنه لم يجد إلا بعد إيش؟ بعد البحث. ما يقال للشخص إنه لم يجد الماء إلا بعد إيش؟ البحث. ما يقال لم يجد الشيء الفلاني إلا بعد إيش؟ بعد البحث والتفتيش عنه. نعم. أو شك ولم يتحقق عدمه، بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد. لكن لو كان متحققا يقينا أنه ليس عنده ماء، كأن يكون بحث عنه في الوقت قبل دخول الوقت، أو بحث عنه في وقت الصلاة الماضية وتيقن يقينا ليس عنده ماء، هل يجب عليه أن يبحث؟ ما يجب، لأن عنده يقين. لا. نعم. ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب الماء. إذا علمت هذا فيلزمه طلب الماء في رحله، أي ما يسكنه وما يستصحبه من الأذى. يعني إذا علمت هذا يعني وجوب طلب الماء بعد دخول الوقت، إذا علمت هذا فإنه يبحث عن الماء في رحله وقربه. نعم. وما يستصحبه من الأثاث، فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه. يفتش مثل السيارة، يفتش في شنطة السيارة في مرات لعله يجد ماء نسيه. نعم. ويطلب الماء أيضا في قربه، أي ما قرب منه عرفا، فيسعى في جهاته الأربع إلى ما جرت عادة القوافل بالسعي إليه. إلى ما جرت عادة القوافل، أو ما جرت مثل عادة السيارات والبحث عنه حسب عرف الناس في هذا، ما إذا كان بعيد يشق عليه، لكن ما قرب منه، نعم، مما لا يشق وجرت عادة الناس للبحث عنه، حسب كيلو كيلوين نحو ذلك، هذا بالنسبة للسيارة قريب، كيلوين ثلاثة، هذا بالنسبة للسيارة قريب. نعم. ويجب طلبه والقوافل القديمة كان يقدرون بنحو الفرسخ ونحو ذلك، هذا قليل، ولذلك في المصر إذا كان بينه وبين المصر مقدار فرسخ فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، وإن كان بيته أبعد يعني من يسكن خارج المصر أكثر من فرسخ فإنه لا يجب عليه الجمعة، والفرسخ ثلاثة أميال والميل ما أخفق منه كيلوين إلا ثلث. نعم. فالفرسخ حوالي 5 كيلو. نعم. ويجب طلبه من رفيقه بأن يسأله عن موارده وعما معه ليبيعه أو يبذله له، وإن كان سائرا طلبه أمامه فقط. وإن كان سائرا فإنه لا يشق عليه أنه يذهب إلى خلفه ويطوم، يبحث عن أمامه لعله يجلس. نعم. ويجب طلبه بدلالة ثقة عليه. يجب طلبه بدلالة ثقة، لو أن ثقة قالوا أن الماء يوجد هنا في المكان الفلاني وليس ببعيد ولا يخشى على نفسه من الذهاب إلى ذلك المكان، فإنه يجب عليه أن يذهب إليه. لكن لو خشي على نفسه لأن مثلا القافلة تذهب وتترك، أو أن المكان هذا في لصوص ونحو ذلك، أو في فساق ويخشى على أهله وحريمه، فإنه لا يجب عليه، لأن في ذلك ضرر. والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا كان ضرر يزال، إذا كان عليه ضرر فإنه لا يطلبه حيث يوجد الضرار. نعم. فإن دله عليه ثقة أو علمه لزمه قصده، فإن تيمم دله عليه ثقة أو علمه هو أن هناك ماء في المكان الفلاني ولا يشق عليه الذهاب إليه، فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويستحمله. فإن تيمم قبل ذلك لم يصح. فإن تيمم قبل طلب الماء فإنه لا يصح تيممه. ولا أثر لطلبه قبل الوقت. نعم، ولا أثر لطلبه قبل الوقت ما يعتبر، إنما المعتبر هو الطلب بعد الوقت. لكن إذا دخل عليه الوقت وكان متيقنا وعنده يقين لا شك في أنه ليس عنده ماء فإنه لا يجب عليه أن يبحث، لكن لو ظن أنه يجد الماء أو شك فإنه يجب عليه أن يبحث. وما حل وجوب طلبه إذا كان بلا ضرر عليه في ذلك؟ نعم، فلو إنما يطلبه إذا لم يكن عليه ضرر، لكن لو كان عليه ضرر رفقته يمشون، فإذا أراد أن يطلب الماء سافروا وتركوه ويتضرر بذلك لا يجب عليه، فيمم ويمشي معه. أو لو ذهب يطلب الماء يخشى على نفسه إما من سراء أو من فساق أو من سباع ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليه فيمم ولا يجب عليه أن يطلب هذا الماء، لأن الضرر يزال. هذه قاعدة من أعظم القواعد الشرعية، أن الضرر يزال، هذه من القواعد الكبرى أن الضرر يزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فلو خاف فوت رفقته أو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا، وهو الخوف بلا سبب، والمحقق كما لو كان بينه وبين الماء نحو سبع أو حريم. خاف، نعم، فلو خاف فوت رفقته وخاف على نفسه أو ماله في طلبه فإنه لا يجب عليه. قال خوفا محققا لا جبنا، يعني خوفا محققا، ما يكون خواف بس مجرد جبن وخوف، بعض الناس عنده خوف زائد، فهذا خوف زائد لا عبرة به، إنما العبرة في الخوف المحقق، يعرف أن هناك فساق أو سراق أو سباع ويخشى على نفسه، فإنه عند ذائب لا يجب عليه الطلب. نعم. والمحقق، وهذا من يسر هذه الشريعة المباركة ومن رفع الحرج عنها، فإن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. والمحقق كما لو كان بينه وبين الماء نحو سبع أو حريق أو لص سبع، نعم، نحو سبع أو حريق أو لص، أو خاف غريما يلازمه ويعجز عن أدائه، أو خاف من غريم، قال الطريق هذا في غريم لو حق علي أنا ما عندي شيء أوفيه، أخشى يلازم أن يؤذيه، لا في هذه الحالة لا يجب عليه. نعم. أو خافت امرأة أو أمرد فساقا لم يجب الطلب إذن، بل يحرم الطلب عليهما مع خوف المحذور. نعم، يحرم الطلب مع خوف المحذور. نعم. قبله أي التيمم، لأنه لا يتوصل إلى الواجب بمحرم، لا يتوصل إلى الواجب بمحرم. نعم. قبله أي التيمم، والظرف متعلق بطلب أو بيجب، يعني أنه يجب ما ذكر من الطلب قبل التيمم. فإن نسي قدرته عليه أي على الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم أعاد لتقصيره، كمصل عريانا ناسيا أو جاهلا للسترة، وذلك كأن يجد الماء بعد التيمم في رحله وهو في يده، أو في بئر بقربة أعلاها أو في بئر بقربه أعلامها ظاهرة يتمكن من تناوله منها، فلا يصح تيممه ولا صلاته. نعم، يقول المصنف هنا يذكر هذه المسائل، وهو فيما لو كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، عنده بئر قريب لكن نسي أن البئر قريب، أو أنه عليه أعلام ظاهرة لكن جهلها، فهذا يعتبر واجد الماء في الحقيقة، واجد الماء لكنه نسي. فهل نسيانه لهذا الماء أو لهذا المكان الذي فيه الماء أو جهله له عذر في ترك استعمال الماء؟ قالوا هنا ليس له عذر فإنه لا يصح، كما لو نسي وصلى من غير طهارة أو نسي وصلى من غير سترة فهل يصح؟ لا يصح، لأن في باب المأمورات لا يعدى الإنسان في الجهل والنسيان في باب إيش؟ الأوامر، لكن في باب الطرق باب النواهي يعذر في ذلك. هذه من القواعد التي نبه عليها العلماء ونبه عليها في مواضع في الفتح وغيره، أن في باب المأمورات لا يعذر بالنسيان والجهل، لكن في باب الطرق يعذر بالجهل وبالنسيان، والذي تنبه لهذه القاعدة فأمثلتها كثيرة في الإسلام. فأما إن ظل عن رحله وبه الماء، نعم بخلاف المسائل الآتية، نعم فأما فلا تشتبه هذه المسائل بالمسائل الآتية، نعم فأما إن ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، ولذلك قال هذه الصور يعني يكون ناسي للماء وهو قادر عليه أو جاهل لموضعه وهو قادر عليه، هل يخرجه عن كونه واجدا للماء؟ لا يخرجه عن كونه واجد، فهو واجد في الحقيقة للماء، نعم. أو كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها أو يعرفها وظل عنها أو رأى عمها، عمها في هذه المسائل فيعذر، لما ظل عنه رحمه ما استطاع الوصول للماء، أو بئر أعلامها خفية ما هو مثل بئر اللي أعلامها ظاهرة معناته أنه قصة، لكن إذا كانت أعلامها خفية وبحث وفتت ولم يهتدي إليها فعندئذ هذا عادم للماء، نعم. أو رأى دون الماء سوادا بليل ظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم وصلى فإنه لا إعادة عليه في ذلك. في هذه المسائل لم يحصل له تقصير بخلاف المسائل السابقة، نعم. وتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر، بعض النسخ ويتيمم لكل حدث، بعض النسخ ويتيمم لكل حدث، لقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة الجماع، ولقوله تعالى أو جاء أحد، يعني التيمم يشرع لكل حدث، لكل حدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، حدث الأكبر الجماع وغيره من الأحداث الكمار التي تقدم الكلام عليها وهي موجبات الغسل الستة كالنفاس والحيض. والملامسة الجماع، ولقوله تعالى أو جاء، ويتيمم لكل نجاسة، نعم، ويتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر، لقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة الجماع، ولقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل ذلك على مشروعية التيمم للحدث الأصغر والأكبر، نعم. ويتيمم لكل نجاسة لا يعفى عنها ببدن فقط تضره إزالتها. وكذلك عندهم عند الحنابلة رحمهم الله أن التيمم يشرع عن النجاسة إذا كانت على البدن ولا عنده ماء يزيلها به فإنه يتيمم عنها، وقالوا إنه كما يشرع التيمم عن الحدث على البدن فإنه يشرع أيضا عن النجاسة على البدن، لأن الطهارة لا تتم إلا بماذا؟ إلا برفع الحدث وإزالة الخبث، والخبث هي النجاسة، فكما أن التيمم يشرع لرفع عن الحدث فإنه يشرع أيضا عن نجاسة على البدن، هكذا يقولون، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة، ولذا يقول ناظم المفردات وإن تكن نجاسة في البدن تيمم كحدث لها عني، وإن تكن نجاسة في البدن كحدث تيمم لها عني. والقول الآخر في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يشرع التيمم عن نجاسة على البدن، لأن الأدلة إنما وردت في ليش؟ في الحدث، أن التيمم إنما يشرع عن الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، لكنه لم يرد في الأدلة ما يدل على مشروعية التيمم عن نجاسة على البدن، ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم. ويتيمم لكل نجاسة لا يعفى عنها ببدن فقط تضره إزالتها. بدن فقط، قالوا بدن فقط يشير به إلى أنه ما يتيمم عن نجاسة في الثوب أو نجاسة في البقعة التي يصلي عليها، إنما يتيمم عن نجاسة عن البدن عنده. لكن أيضا يجب عليه قبل أن يتيمم عنها أن يخفف النجاسة بعود أو بحجر، يخففها قدر الإمكان، فإذا حتى لا يبقى إلا ما لا يزيله إلا الماء فإنه عندئذ يتيمم. تضره إزالتها أي النجاسة، أو يضره الماء الذي يزيلها به ولو كان الضرر، يعني يشرع التيمم عن النجاسة على البدن إذا عدم الماء أو كان إزالته إياها بالماء يضره، حيث أنه استعماله الماء يضره فإنه يتيمم عنها على المذهب. نعم. ولو كان الضرر من برد حضرا لعدم ما يسخن به الماء. نعم، لأنه كما يشرع عندهم التيمم عن الحدث في الحضر لمن يخشى على نفسه من البرد وليس عنده ما يسخن به الماء، فإنه يشرع له التيمم عن البدن كذلك. أو عدم من ببدنه نجاسة ما يزيلها به، وذلك لعموم حديث أبي ذر كما تقدم. حديث أبي ذر هو قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، فقوله طهور المسلم الطهور أو ما يحكم عليه بالطهارة إلا بماذا؟ إلا إذا ارتفع حدثه وزال خبثه. قال فقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، هذا دليل على مشروعية التيمم عن النجاسة إذا كانت عن البدن، لأنه لا يوصف الإنسان بأنه طاهر إلا إذا ارتفع حدثه وزال خبثه. نعم. وعلم من كلامه أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته لأن البدن. نعم، ولا قائل به من أهل العلم يقولون نعم التيمم عن النجاسة على البدن عن الثوب أو البقعة، لا قائل به من أهل العلم. نعم. لأن البدن له مدخل في التيمم للحدث، فدخل فيه التيمم للنجس بخلاف الثوب والبقعة، ولا يتيمم لنجاسة. والفرق بينها ظاهر. نعم. ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها. إذا كانت النجاسة معفو عنها إنه لا يتيمم عنها. النجاسة معفو عنها مثل كيسير القيح ويسير الدم، هذه هنا ويسير القيح والصديد، هذه نجاسات لكنه معفو عن اليسير منها، معفو عن اليسير منها. لكن مثل البول والغائط لا يعفى عن اليسير، ولو كان مثل رأس الإبرة لا يعفى عنه، لأن البول والغائط نجاسته مغلظة. لكن النجاسات المخففة مثل الدم والقيح والصديد ونحو ذلك، هذه نجاستها مخففة، فلذلك الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. وإنما يتيمم لنجاسة البدن بعد تخفيفها، أي النجاسة عن بدنه ما أمكن، أي حسب إمكانه، بمسح رطبه وحك بمسح رطبة وحك يابسة وجوبا. فلا يصح أن يتيمم حتى يخففها، فإن كانت رطبة مسحها بخرقة أو بمنديل ونحو ذلك، وإن كانت يابسة حكها بحجر أو بخشب ونحو ذلك. فلا يصح التيمم لها قبل ذلك. وحيث تيمم للنجاسة كما تقدم وصلى فإنه لا إعادة عليه، سواء كانت بمحل صحيح أو جريح. فإن عدم مريد الصلاة وهو محدث أو الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم ما كان شاطر لو ودنا نطيل لكن